العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني تمنى

إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ف